قد عاد من جديد، ظنا منه أن الأمر بسيط، ولكنه واجه الويلات. في روايته السابعة الأعوان، نادر فودة. الصحفي بجريدة عمق الحدث. أحمد يونس. معرض الكتاب 2022 من دار سما للنشر. أحمد يونس. وبرعاية الراديو 90-90. مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من كلام معلمين على الراديو 90-90 FM. معكم أحمد يونس، وسهرتنا الليلة كلها رعب. الجزء الأول من سهرتنا النهاردة تجارب حقيقية، لكن التجارب المرة دي خلينا أقول إنها حقيقية وغير حقيقية في نفس الوقت. بمعنى هنحكي لكم تجارب على لسان أصحابها، وبعد ما تسمع كل تجربة هتكتب لنا في التعليقات على البوست بتاعنا في صفحة راديو 90-90 على فيسبوك، هتكتب التجربة الأولى حقيقية أو غير حقيقية. لو بتسمعنا من على يوتيوب، القناة يوتيوب قناة أحمد يونس على يوتيوب، هتدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، عشان ممكن يكون البوست قدم مثلا. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، موجود على فيسبوك، فيه فوق 147,000، وهتكتب لنا التجربة الأولى أنا شايف أنها حقيقية أو شايف أنها غير حقيقية. وكل تجربة من التجارب هتدخل برضو تكتب حقيقية أو غير حقيقية. في مسابقة، أيوة في مسابقة وليها جوائز. الجائزة مجموعة نادر فودة كاملة، العدد الأول والتاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، هدية موقعة مني لسعيد الحظ، اللي هيعرف التجارب الحقيقية فعلا من غير الحقيقية. تمام، يبقى هندخل على صفحة راديو 90-90 واحنا بنسمع النهاردة، ونكتب في التعليقات التجربة الأولى حقيقية، بعد ما نسمع الأولى ندخل نكتب التانية حقيقية أو غير حقيقية. واللي هيحصل أو هيجيب كل الإجابات الصحيحة، اللي طبعا طبقا احنا عارفين التجارب الحقيقية وغير حقيقية، هو اللي هيحصل على الجائزة. أو ممكن برضو تشارك من خلال جروب عيلة أحمد يونس، بس هتدخل تكتب التجارب كلها مرة واحدة على بعض في بوست واحد على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، اللي زي ما قلت لكم فيه فوق 147,000، وهتكتب من التجربة الأولى للأخيرة دي حقيقية أو غير حقيقية. ركزوا جدا في التفاصيل، وانتوا اللي هتقدروا تقرروا التجربة إذا كانت حقيقية أو غير حقيقية. ونبدأ بأول تجربة معنا. كنت قاعد في الشقة لوحدي كعادة الأيام الأخيرة اللي أمي بقت تبات فيها عند أختي بسبب قرب ميعاد ولادتها. اتصل بيا واحد صاحبي وقال لي أنه مستنيني على القهوة لحد ما ألبس وانزل، عشان هو عاوزني أروح معاه مشوار. قفلت معاه بعد ما اتفقنا أني يدوب هلبس وانزل له بسرعة. قبل ما أدخل أخد دش وقفت أطلع هدومي، وأنا عادتي في الصيف ما بحبش ألبس تي شيرت في البيت. وأثناء ما أنا بطلع الهدوم من الدولاب اللي كنت فاتح منه ظرفة واحدة بس والتانية مقفولة، لاحظت بحركة خفيفة في المراية، لدرجة يعني أن أنا ممكن أقول أن ده تهيؤات. فضلت أبص حواليا في خوف، لكن ما فيش حاجة. قلت فعلا دي تهيؤات. رجعت طلعت قميص من الدولاب وحطيته على طرف السرير اللي جنب الدولاب، عيني جت على المراية مرة تانية. في الوقت ده لمحت برضو في سرعة خاطفة بنت شعرها طاير ومغطي وشها في جزء أقل من الفيمتون الثانية نفسه، واختفت. لفت بسرعة وبصيت للمكان اللي كانت واقفة فيه، وديت ظهري للمراية واتخضيت واتفزعت. اتفزعت أكتر لأن في إيد لمست جسمي من عند كتفي تحديدا، لمسة ناعمة، لمسة بنت. فضلت استغفر واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واخدت هدومي ودخلت اخد دش بسرعة، وطلعت اكمل لبس علشان انزل لصاحبي، وعشان كمان اطرد الخوف ده عني واحاول انسى اللي انا بشوفه، وعمال اكدب في نفسي واقول دي تهيؤات. خرجت وقفت قدام المراية، ودي خلينا اقول لكم حاجة، انا من اللي بيلعبوا كمال اجسام وبادي بيلدر، من العادات السيئة ان انا دايما بحب اتفرج على نفسي، ومش انا لوحدي يعني كل اللي زيي. فوقفت شوية أتأمل في نفسي وأنا مبسوط بالعضلات وخلافه، وبدأت ألبس هدومي وأنا مركز في تظبيط لبسي وتسريح شعري. نفس الانعكاس شفته تاني لوهلة. بس عايز أقول لكم حاجة، إن أنا في اللحظة أو اللقطة اللي أنا شفتها في انعكاس المراية ما كانتش البنت واقفة في قطقطي، الانعكاس كان مكان تاني خالص. لفيت بسرعة وأنا بستعيذ بالله من الشيطان، فلقيتها المرة دي واقفة. أي نعم الوقفة ما طولتش ولا حاجة، بس شفتها وكأني ببص من المراية ولسه الصورة موجودة في عيني مركزة، فشفتها قدامي في الحقيقة. كانت بنت لابسة فستان أسود، شعرها مغطي وشها، فردة دراعاتها الاثنين ناحيتي، وكانت كأنها بتشاور لي. جسمي اتخشب والعرق بدأ ينزل من جبيني، وحسيت بحاجة زي زغللة في عينيا خلت الصورة تتهز. بحاول أبلع ريقي، مش قادر، مش عارف أعمل إيه. الباب خبط، ومع خبطة الباب الصورة اتضحت قدامي وما كانش فيه أي حاجة. رحت فتحت الباب، لقيت محمود صاحبي أول ما شافني قال لي فيه إيه، أنا بقالي كتير بخبط، ده غير إن أنا بقالي كتير مستنيك على القهوة وأنت ما بتتصلش ولا بترد عليا. لأني ببرق ومش عارف أجمع الكلام وعمالة تهته. مالك؟ في إيه؟ أنت وشك مخطوف صحيح كده ليه؟ أنا ما كنتش قادر يا يونس أقف من الخطة، مديت إيدي ليه علشان يسندني. قعدني على أقرب كرسي وكرر سؤاله تاني، حكيت له كل اللي حصل وأنا عينيا ما بتتحركش من على المكان اللي هي كانت واقفة فيه. سكت شوية وقال لي بص، هي حاجة من اتنين، انا برجح ان الموضوع ان انت بيتهيأ لك، وبصراحة ممكن حاجة تانية، الناس بتقول ان ده بيبقى القرين واحنا لينا قرينة. واسمع بصراحة ان لما البني ادم يبقى واقف قدام المراية ومعجب بنفسه وشكله، ده بيعرضه انه يتكشف على العالم الاخر. وطبعا المراية هي من الاماكن يا صاحبي اللي بيتواجد جواها الجن وقرناء العالم الاخر، واحنا كلنا اذا كنا اولاد ولا بنات معظمنا بيغلط الغلطه دي، وبيقول لك بنبقى عرضه اكثر للمس واللبس. والموضوع كنا نفتكر زمان انه مقتصر على البنات، بس لا مش بنات ولا حاجه، بس انا وانت معرضين لده. انا بس هقول لك ما تحطش في بالك وما تقفش بس كتير قدام المرايه، دايما ينصحونا، وبلاش موضوع الوقفه قدام المرايه عريان دي. بصراحة صاحبي كان كلامه منطقي جدا وصدقته وقلت له أنا عايز أخرج، كلامك مظبوط. خلصنا كلامنا وخرجنا من الشقة ونزلنا، أخذنا العربية وبدأنا نتحرك. وسألته أنا نسيت أسألك، هو إحنا هنروح فين؟ قال لي هنروح أكتوبر وهنرجع على السيدة، أنا عازمك على أكلة حلوة. طلعنا وكنا ماشيين على المحور، معرفش ازاي انا ما خدتش بالي ان انا لما لفيت وشفت البنت واقفه في مكان غير اوضتي، البنت كانت واقفه على طريق المحور حرفيا. فلقيتني بقول له على فكره البنت كانت هنا بالظبط. رجع تاني يقول لي ما تاخدش في بالك، كبر دماغك. اخذنا فعلا طريق المحور وانا بحاول اثبت لنفسي ان الموضوع عادي ومجرد حاجه حصلت وراحت لحالها، وان الطريق تمام ومفيش حاجه هتحصل، وانها كانت مجرد تخريف. وصلنا بأمان وقضينا المشوار وكانت كل حاجة زي الفل يا يونس، وأنا نسيت حرفيا اللي حصل. وإحنا راجعين كل اللي أنا فاكره إن إحنا أخدنا المحور علشان نروح وسط البلد، يعني نروح الأول وسط البلد وبعد كده هنروح. تسألني وتقولي إيه اللي حصل، هقولك أنا شفتها برضو لنفس الوهلة الخاطفة وإحنا ماشيين على الطريق. شفتها واقفة على الطرف من طريق المحور وفي بيبقى جنبه جناين وأراضي زراعية، ونزلت تجري. صرخت ودست فرملي مرة واحدة. للأسف اللي حصل إن عربية من ورا خبطتنا وحصل حادثة، وربنا لطف وسلم والموضوع وقف عند كده. خناقة كبيرة بقى من اللي ورانا واللي قدامنا ومش عارف ايه، والموضوع المهم عدى في الاخر باننا قلنا هنشيل تكلفة تصليح العربية اللي خبطت فينا. لكن لحد دلوقتي اقسم لك ان انا شفتها، وشفت البنت في المراية، ونفس البنت هي اللي شفتها على طريق المحور ونزلت تجري، ونفس البنت اللي لمست كتفي. دي تجربتي يا يونس، لكن أنا لحد دلوقتي الموضوع ما تكررش تاني، لكن أنا ما بنسهش ولا عمري هقدر انساها. خلصت تجربتنا الأولى. لو أنت بتسمعنا على راديو 9090 دلوقتي، ادخل حالا واكتب لنا في التعليقات على صفحة راديو 9090 على بوست النهاردة في كلام معلمين، التجربة الأولى حقيقية ولا غير حقيقية. ولو أنت بتسمعنا على يوتيوب، هتدخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 147,000، وهتكتب، هتجمع بس التجارب كلها اللي هنقولها النهاردة، وهتدخل تكتب حقيقية الأولى أم غير حقيقية لحد آخر تجربة. الشخص فينا، المعلم مننا اللي هيعرف الإجابات الصحيحة وهيكون تخمينه كله صح، ليه هدية مقدمة مني لي، والهدية هي عبارة عن مجموعة نادر فودة كاملة، والمجموعة محطوطة كده في حاجة كده، خليها مفاجأة. المجموعة كاملة وموقعة، بتتضمن الرواية اللي لسه كمان هتنزل المعرض الكتاب الجاي. رواية نادر فودة رقم 7 صدرت وهتكون موجودة في معرض الكتاب الجاي في أرض المعارض في التجمع الخامس. هنكون موجودين لحفل توقيع كبير، هيكون يوم الجمعة 28 يناير الساعة 1 الظهر. رواية نادر فودة رقم 7 الأعوان. كمان متوفر الأجزاء كلها لسلسلة نادر فودة، هتكون موجودة في معرض الكتاب بالتجمع الخامس بجوار مسجد المشير. لو عاوز تحصل على الرواية موقعة من خلال خدمة التوصيل، ممكن تتواصل مع مندوبنا بالواتساب على رقم 031-282-5383 031-282-5383. بفكركم ان حفل التوقيع هيكون في معرض الكتاب يوم 28 يناير، ومعرض الكتاب موجود في التجمع الخامس بجوار مسجد المشير طنطاوي، مش موجود في مدينة نصر، علشان فيه اكتر من حد سأل، لا المعرض ما بقاش موجود في مدينة نصر من كذا سنة، هو دلوقتي موجود في التجمع الخامس بجوار مسجد المشير طنطاوي. الكتاب بيكون موجود للحصول عليه في معرض الكتاب في صالة واحد جناح B22، صالة واحد جناح B22. التجربة الثانية. فضلت اتصل بكامبل يوم كامل وما كانش بيرد. كنت قلقان عليه علشان كان بيتخانق في التليفون مع نسايبه، وفجأة أخذ عربيته وهو في قمة غضب ومشي، وما كنتش عارف أوصله لحد ما الخط اتفتح بعد يوم كامل من اتصالي بيه لأكتر من 60 مرة. لقيت صوته كان فيه نبرة خوف وزعر كبيرة. قال لي: أنا رجلي مش شايلاني، أنا واقع على الأرض في طريق مقابر تراب الإمام تحديدا. بسرعة أخدت 2 من صحابنا وروحت على المكان اللي قالنا عليه، ولقيناه واقع فعلا على الأرض. واضح أنه عمل حادثة جامدة، لأنه كان فيه كسور في بعض مناطق من جسمه وكانت واضحة وظاهرة، وكانت هدومه متقطعة ووشه وجسمه مليان جروح. لاحظنا كمان ان شعره ودقنه بيضوا، ايوه فيهم خصل كتير بيضاء. انا افتكرت انه من اثر التراب، لكن هم بيضوا. قال لنا بانهيار: انا كنت هموت، انا شفته بعيني، شفته بعيني. قال الجملة دي وفقد الوعي. خفنا عليه، خلانا ما نهتمش كتير باللي قاله، نقلناه لاقرب مستشفى، وهناك عملوا اللازم وجبسوه واخدناه بعدها على البيت. سيبناه يستريح ومشينا. ما كناش حابين الحقيقة ننتقل عليه ونسأله عن اللي حصل، قلنا لما يبقى أحسن نبقى نفهم منه. تاني يوم رحت له قبل أي حد لوحدي. لما دخلت عليه لقيت شعر راسه ودقنه لونهم فعلا أبيض وزي ما هم. أول ما شافني كان في عينه نظرة ناتجة عن خوف كبير ورعب وفزع مر بيه. يا ترى هيحكي لي ولا مش هيحكي؟ سألته بسرعة وقلت له: مالك؟ في إيه يا كامبا؟ خايف وشارد كده ليه؟ أنا هبطل كل حاجة كنا بنعملها، أنا عايز أكون بني آدم تاني، عايز أحافظ على شغلي وبيتي، أنا اللي شفته ومريت بيه فوقني ورجعني لعقلي، أنا لازم أتغير، لازم أتغير. طب بالراحة بالراحة، في إيه؟ برضو أنا مش فاهم حاجة، أنت بتقول اللي شفته واللي مريت بيه، في إيه؟ أنا أخدت العربية ومشيت زي المجنون، كنت رايح لحماية ومقرر إن أنا هعمل مصيبة، كنت مقرر إن أنا هطلق مراتي عنده. كنت رايح شارب كالعادة، ما كنتش شايف قدامي. أول ما مسكت الطريق الإمام اللي كان فاضي تماما، لقيت نفسي بزود في السرعة من غير ما أحس. أنا حرفيا كنت ماشي على يمكن 140، كنت زي المجنون، أنا كنت مغيب عن الوعي. لحد ما فجأة خبطت في حيطة، حيطة ظهرت في نص الطريق، قسما بربي ظهرت فجأة. العربية وقفت من أثر الاصطدام، والإيرباجز فتحوا تقريبا، ووش العربية ما كانش موجود. والخبطة رهيبة، خبطة عنيفة، لكني كنت مدرك كل اللي بيحصل حواليا. لقيت صوت جاي من ورايا، ولما بصيت ورايا وأنا في عز الألم والهلاوس والألم اللي عندي، لقيت حاجة زي خرسانة ضخمة بتقرب على العربية. حاولت أفتح باب العربية، الباب مكلبش وما كانش بيفتح. لقيت نفسي مش قادر حتى عافر مع الباب، أنا جسمي كان متأخدغ ومكسر كله. والحيطة الخرسانية دي مرة واحدة قربت وخبطت في شنطة العربية. أقدر أقولك إن كل اللي بقى من العربية هو الكرسي اللي أنا قاعد عليه. الأرض كانت بتتهز وأنا مش قادر أعمل أي حاجة. سلمت أمري لله وحاولت أتشاهد، وأنا أصلا مش فاهم إيه اللي بيحصل. لقيت الحيطة اللي في وشي رجعت تاني، كان عليها أسامي كتير ثلاثية، والحيطة اختفت. وبعدها ظهر حاجة طويلة سودة مش عارف أوصفها، لكنها أصعب وأكتر حاجة مخيفة ممكن تشوفها في حياتك. حاجة هلامية، حاجة زي ما تكون قنديل بحر كبير لكنه أسود، أسود قاتم. وكان ليه جناحين، جناحين رخوين عاملين نفس شكل القنديل، والراس كانت كبيرة جدا، عين واحدة بتتوسطها، عين حمراء زي الجمر. كل اللي كان في دماغي ان انا كده مت، دي ملائكة العذاب ولا ايه. لكن سمعت حد في ودني بيهمس وبيقول لي: انت انتهكت حرمة طريقي، انت انتهكت حرمة طريقي. ومرة واحدة لقيت حاجة شالتني ورمتني في الجو، حاجة ما عرفش خرجتني من العربية ازاي. انا لقيتني بترفع بتشال بمنتهى العنف، كأني راكب لعبة في الملاهي. حسيت ان انا طاير، ولقيتني بنزل بنزل بنزل لحد ما اترزعت في الارض. فضلت فترة مش حاسس بحاجة، لكن لما فقت استجمعت نفسي واتصلت بيك. ما عرفش التليفون سبحان الله هو اللي كان سليم بعد اللي حصل ده كله، لكني كلمتك، كلمتك وكنت شايفه واقف بعيد وحاطط ايديه مربعهم قدامه كأنه بيتفرج عليا على اللي انا بعمله. انت مصدقني ولا مكدبني؟ انا مش عارف اصدقك ولا اقولك ان ده الخبطة اثرت على دماغك، لكن انا عارف ان انت مقتنع باللي انت بتقوله. ما تقوليش هلاوس، انا عارف ان شفت ايه كويس. بقولك شفت جن، شفت عفريت وقال لي ان انا تعديت على الطريق بتاعه زي ما قلتلك. انا ما بكدبش، صدقني انا ما بكدبش. وانا بعتلك يا يونس القصة اللي كان بحكاها، كان بمقتنع 100% ان ده حصل. وانا بعشرتي ومعرفتي ليه مش كامبا هو اللي يكذب ولا اللي يألف ولا يأفلم حتى، لأن هو أقوى من كده بكتير، وهو إحنا مسمينه البجح أصلا في الشلة بتاعتنا. ومش هو كمان اللي يتعرض لهلاوس. هلاوس مين؟ ده اللي بيأسف في الكلمة، يعني اللي بياخده يخلي الهلاوس تخاف منه. هو من وقتها هو حالته مش تمام الحقيقة. كل ما يقعد في قعدة لازم يحكي كل اللي حصل، وبيحكي بنفس التفاصيل الدقيقة يا يونس، لا بينسى حاجة ولا بيزود حاجة. أنا بعتها لك من ضمن التجارب اللي انت بتقراها في البرنامج. دي تجربتنا التانية الكامبا. لو انت شايف التجربة حقيقية اكتب لنا في التعليقات على البوست بتاعنا على كلام معلمين، البوست على صفحة راديو 90 حالا، اكتب لنا التجربة التانية حقيقية أو التجربة غير حقيقية. أما لو بتسمعنا على يوتيوب هتدخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 147,000، وزي ما قلت لك هتجمع التجارب كلها ومن التجربة الأولى للأخيرة، وهتكتب جنب كل واحدة حقيقية أو غير حقيقية. صاحب الإجابة السليمة كلها، لأن طبعا احنا عارفين الحقيقي من غير الحقيقي، لأن في تجارب احنا مألفينها ركزوا معايا، احنا في تجارب قلناها حقيقية من اللي جات لنا، وفي تجارب احنا ألفناها كتبناها بالبلدي كده يعني. اللي هيعرف الإجابة الصحيحة ليه مجموعة نادر فودة السبع أعداد كاملة موقعة هدية ومحطوطة جوه حاجة كده هدية تانية. يلا شاركونا. أمي حكت لي إن خالتها زمان كان عندها بنت جميلة قوي، وكانت في الوقت ده أمي في الابتدائية وبنت خالتها في أوائل العشرينات، كانت دايما تلبس فساتين شيك جدا وعايشة سنها وقتها بكل الطرق، عايزة تتبسط، لحد ما اتخطبت لواحد والخطوبة تمت رغم عن خالتها اللي كانت رافضة العريس بدون أي سبب. مفيش سبب منطقي يا يونس، رفضة كده وخلاص، لكنها وافقت علشان نعيمة بنت خالتها صممت عليه، ومن هنا بدأت خناقات خالتها ونعيمة بنتها تكتر وتزيد يوم عن يوم، لحد ما قدرت خالتها في النهاية انها تنتصر وخلت نعيمة تسيب خطيبها، وكانت الطريقة نتيجتها ان مفيش اي سبيل لرجوع ابدا، مستحيل. ويؤسفني اقولك ان بعد ما نعيمة سابت خطيبها حرقت نفسها، كانت فاجعة كبيرة، البنت اللي مفيش زيها ولا فيز في جمالها، وكل بنات المكان والمنطقة بيحسدوها على جمالها وشياكتها، أصبحت جثة متفحمة. أمي بتقول عمري ما هنسى اليوم اللي حرقت فيه نفسها ورحنا المستشفى نشوفها، وعيني جات على جسمها المحروق المتفحم، منظر عمري ما هقدر أنساه ولا أقدر أنسى بشعته. فضلت أحلم بيها لسنين وسنين، شكلها وهي محروق كان صعب جدا. ماتت بعد أيام العزم وانقطاع الناس عن الواجب، كنا احنا بنزور خالتي أسبوعيا علشان الظرف اللي هي بتمر بيه، وفي يوم اتأخرنا عندها شوية وكنت أنا بلعب على السلم مع طفلتين تانيين، ولما الوقت اتأخر سابوني ومشي وفضلت أنا لوحدي شوية، حسيت فجأة أن حد نازل على السلم، صوت أثر أقدام حد لابس جزمة بكعب حريم. خفت جدا وجريت ناحية باب الشقة المفتوح علشان أدخل، ولقيت نفسي اتخشبت مكاني لما سمعت صوت أنا عارفاه كويس بيقول لي أنت خايفة مني يا منى؟ كان صوت نعيمة، أيوة صوتها، أنا ما بيتهيأليش، معرفش ليه ما كملتش جري ودخلت الشقة، لقيت نفسي بلف علشان أبص لمصدر الصوت، يا ريتني ملفيت. شفتها لابسة فستان من فستانها الحلوة وجزمة بكعب عالي بس من غير ملامح، وشها علينا غباشة زي اللي بتحصل في التلفزيون لما يجوا يخبوا ملامح حد مجرم. رجعت خطوتين لورا وانا لسه عناية عليها، فجأة شكلها تحول لشكل محروق زي ما شفتها زمان في المستشفى. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، وكل اللي فاكراه قبل ما يغمى عليا ان امي وخالتي طلعوا جري من جوه على صوتي، وفقت تاني يوم حرفيا، وامي بتصحيني البس عشان نروح لخالتي. حاولت بكل الطرق ارفض لكن امي ما رضيتش وخدتني معاها. محدش سألني على اللي حصل نهائي، وكان ده غريب، وحتى ما كانش فيه فرصة اني احكي، محدش اداني الفرصة دي، ورحت مع امي بالغصب كده عند خالتي بناء على رغبتها. كنت خايفة مرعوبة، ما تحركتش من مكاني لحد ما بالليل لقيت خالتي بتقول لامي مش نعيمة بتظهر لي بقالها كام يوم. الجملة نزلت زي الصدمة عليا، ده تلاقي بنتك لما امبارح فضلت تصرخ اكيد شافتها، اصليا لما حرقت نفسها خرجت تجري على السلم وجسمها مولع، ربنا يسامحها ويسامحني. في الوقت ده امي ردت عليها وقالت لها ظهرت لك ازاي يا قلب اختك، ظهرت لك ازاي يا حبيبتي، ما هي طبيعي تظهر، دي عفريتها، وانت عارفه ان اللي بيموت موته زي دي بيطلع له عفريت، عموما هي لما بتظهر ما بتعملش حاجه، بلاقيها بتمشي وخلاص وتختفي وانا ما بركزش، وبفضل عيط وخلاص وانام. قبل ما أمي يا يونس تبدي أي رد فعل على كلام خالتي وقلبها الجامد، سمعنا كلنا صوت خارج من الحمام، صوت زي صوت أنين حد بيتعذب، أنا عارفة كويس أنه كان صوت نعيمة، ولما تقطع الصوت تبعه صوت تاني زي اللي أنا سمعته قبلها بيوم، صوت أثر أقدام لكعب جزمة حريمي، وبعد ثواني شفنا ظل ماشي في الطرقة، وبعدها شمينا ريحة لحم بيتحرق صعب جدا. أمي قامت خدتني من إيدي بخوف وقالت لخالتي أنا ما كنتش فاكرة أن الموضوع كده بجد، فاكراكي بيتهيألك، ده أنا كدبت البت بنتي. وبعدها أقسمت أن احنا مش هنروح بيت خالتي تاني مهما حصل، وقالت لها لو عايزة تيجي تعالي زورينا، وخدتني ومشينا، كنا بنجري زي الهربانين خايفين لعفريتة نعيمة تطلع. واستكمالا للحديث على لسان أمي قالت: لما رحنا ورجعنا البيت أنا كنت مستغربة ومرعوبة من اللي حصل، ولقيت أمي بتقول لي حكاية ما خلتنيش أستغرب من جحود قلب خالتي وجموديته. قالت لي إن قبل ما تولد خالتي كان عندها بنت في ابتدائي، وهي خارجة من المدرسة كانت بتعدي الطريق وفي إيدها برتقانة وكيس السندوتشات، جه واحد بتاع لبن بعجلة خبطها، ما حصل لهاش حاجة. لما وقعت وقامت بدأت تدور على الحاجة اللي كانت في إيدها وسط الشارع، جت عربية والبنت بتوطي تشيل كيس السندوتشات من على الأرض خبطتها. لما الخبر راح لبيت خالتي صممت تاخد هدوم بنتها وتحتفظ بيها في الدولاب. أمي بتحلف إن خالتي حكت لها إنها كانت بتبقى قاعدة وتلاقي صوت حركة جوه الدولاب وصوت حد بيخبط من جوه الدولاب كأنه محبوس وعايز يخرج. شوية والدولاب يتفتح وتلاقي هدوم البنت مرمية على الأرض. وبتقول في مرة دخلت المطبخ لقيت كيس زي كيس السندوتشات اللي كان معاها قبل ما تموت، ولقيت البرتقانة واقعة على الأرض. فواضح يا يونس إن هي خالتي بقى يعني على لسان اللي اتحكالي متعودة بقى على كده. وفضلنا من اليوم بتاع ظهور عفريتة نعيمة دي ما بنزورش خالتي لحوالي سنتين، لحد ما خالتي حلفت إن عفريتة نعيمة ما بقتش تظهر تاني. لو شايف إن التجربة دي حدثت بالفعل وصاحبتها أو اللي بعتوها لنا صادقين فيها، اكتب لنا في التعليقات حالا على البوست بتاعنا في صفحة راديو 9090 على راديو 9090، هتلاقي بوست كلام مع اليمين، اكتب التجربة التالتة دي حقيقية. ولو بتسمعنا من على يوتيوب جمع التجارب كلها وادخل اكتب على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 147,000 التجربة الأولى والتانية والتالتة، مين فيهم حقيقي ومين فيهم غير حقيقي. الغير حقيقي علشان تبقوا عارفين احنا اللي ألفناه، لكن الحقيقي ده احنا جايبينه على لسان الراوي. اللي هيعرف التجارب الحقيقية من غير حقيقية بالكامل ليه هدية زي ما قلنا 7 أعداد الجداد الكاملين لنادر فودة موقعين ومحطوطين في حاجة كده هدية. ملف الماسونية، الملف الشائك رقم 7. الملف نزل يوم الاثنين اللي فات، ياريت تتابعوه لأنه فيه حقائق جديدة جدا وأسرار مخيفة عن كورونا، موجود حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، اسمه الملف الشائك 7. ده غير ان احنا عندنا الملف الشائك 1 و2 و3 و4 و5 و6، وده رقم 7. كان ضروري ان احنا نرجع نتكلم تاني عن الماسونية في حلقة 7 لأسباب كتير هتعرفوها النهاردة. كمان كان لازم تعرفوا ان لحد اللحظة دي احنا مش عارفين الملف الشائك مكمل معانا لحد امتى، وما اقدرش اقول دي حلقة اخيرة او غير اخيرة، وما اقدرش اقول الحلقة اللي بعد كده هتكون امتى، لان احنا بنقعد نشتغل لحد ما نكمل ملف يليق بيكم. مش عارف الملف الشائك هيودينا لفين او هيخلص على ايه. الغريب هو اللي كشفته قناة روسيا اليوم في لقاء مع طبيبة روسية وعالمة باللقاحات، اعلنت ان هناك الكثير من المتحورات هتظهر في الفترة اللي جاية، وحددت ان اشدها خطورة هيظهر في اواخر 2021، وهيظهر بنفس الطريقة اللي ظهر بيها كورونا في اواخر 2019. العالمة الروسية قالت ان العالم كله هيتجه للتلقيح الاجباري اللي هيصل لتلاتة او اربعة من الجرعات، ولكن للأسف الجرعات مش هتكون فعالة بالشكل وبالقدر المطلوب. أغرب ما في اللقاء ده يا جماعة اللي كشف عنه قناة روسيا اليوم إنه كان من سنة تقريبا مش في الوقت الحالي، ولو اعتبرنا اللي قالته الدكتورة تنبؤ أو صدفة فإحنا تقريبا خلاص بقينا متعودين ما بين كل فترة والتانية إن إحنا نسمع إن حد تنبأ باللي هيحصل في المستقبل، وتقريبا كل حلقات الملف الشائك وضحنا فيها كم التنبؤات اللي هيحصل في السنين الجاية. وخلاص موضوع التنبؤ بالمستقبل ده ما بقاش مثير للدهشة لأي حد فينا، وده لأن زي ما قلت لكم في أول حلقة إن ما كان يمارس ويخطط ليه في السر. الملف نزل يوم الاثنين اللي فات، ياريت تتابعوه لأنه فيه حقائق جديدة جدا وأسرار مخيفة عن كورونا، موجود حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، اسمه الملف الشائك 7. ده غير ان احنا عندنا الملف الشائك 1 و2 و3 و4 و5 و6، وده رقم 7. رواية نادر فودة رقم 7 صدرت وهتكون موجودة في معرض الكتاب الجاي في أرض المعارض في التجمع الخامس. هنكون موجودين لحفل توقيع كبير هيكون يوم الجمعة 28 يناير الساعة 1 الظهر. رواية نادر فودة رقم 7 الأعوان، كمان متوفر الأجزاء كلها لسلسلة نادر فودة هتكون موجودة في معرض الكتاب بالتجمع الخامس بجوار مسجد المشير. لو عاوز تحصل على الرواية موقعة من خلال خدمة التوصيل، ممكن تتواصل مع مندوبنا بالواتساب على رقم 031-282-5383 031-282-5383. بفكركم ان حفل التوقيع هيكون في معرض الكتاب يوم 28 يناير، ومعرض الكتاب موجود في التجمع الخامس بجوار مسجد المشير طنطاوي، مش موجود في مدينة نصر علشان فيه اكتر من حد سأل. لا، المعرض ما بقاش موجود في مدينة نصر من كذا سنة، هو دلوقتي موجود في التجمع الخامس بجوار مسجد المشير طنطاوي. الكتاب بيكون موجود للحصول عليه في معرض الكتاب في صالة واحد جناح B22، صالة واحد جناح B22. يلا بينا نروح على تجربة جديدة. كنت معزوم على الفطار عند واحد صاحبي. لما وصلت الباب شقيته اللي في الدور الأخير، وقبل ما اضرب الجرس لمحت قط أسود واقف على درجات السلم المؤدي للسطوح. وبما أن علاقتي بالقطط متوترة، فإني أشوف قط أسود وفي مكان ما وأنا وهو لوحدنا دي كارثة. اتخشبت في مكاني بسبب أنه كان قاعد وموجه نظراته بحدة عليا ومخوفاني ورعبني. حاولت أتمالك نفسي وزي ما يقولوا هشه، لكن مفيش فايدة، كأنه بيتحداني. باب شقة صاحبي اتفتح، بصيت للباب بسرعة، وصاحبي فتح الباب، وكان هو اللي فتح الباب، ورجعت بقول له القطة. اتلفت لقيت القطة مش موجودة. صاحبي سألني ليه وشك مخطوف، بلعت ريقي بصعوبة وحاولت أعدي الموقف وقلت له كان في قطة هنا وخفت. قال لي أنا كنت نازل أجيب سجاير، تعال ننزل ونطلع تاني. انزل واطلع واطلع وانزل، أنا ما صدقت طلعت، أنا معايا السجاير بتاعتي. دخلنا وكان فاضل على المغرب حوالي ربع ساعة، وساعتها كرر السؤال مرة تانية عليا، مالك يا ابني وشك مقلوب كده ليه؟ انت من وقت ما دخلت وانت مش على بعضك. حكيت له اللي حصل مع القط الاسود، ضحك وقال لي ما هو من قصص الرعب اللي بتسمعها وتقراها، انت جرى لك اتعمل لك فجوة في مخك تقريبا. هنفطر ونشرب الشاي ونشرب سجارتين وكله هيبقى تمام، وبعدين احنا في رمضان، قطط وعفاريت ايه اللي تطلع لك في رمضان؟ غاب عني شوية وبعدين رجع وكان بيجهز الفطار، جاب شوية العصير وجهز الأكل، واستعدينا علشان نستنى الأذان ونفطر. لما المغرب أذن وإحنا بنفطر قال لي أنت زعلت مني عشان كنت بهزر؟ أنا مش قصدي زعلك على فكرة، وارد يكون جن طيب يعني من عمار البيت، وممكن يكون قطة عادية يعني، ما انت اللي جبان عامل لك ايه؟ بقول لك ايه، انا هخلي جدتي تحكي لك حكايه كده بعد ما نخلص الفطار. تعرف انها ما بتصومش عيني عشان تعبانه، بس هقعدك معاها. بعد ما خلصنا فطار صاحبي غاب شويه ورجع ساند جدته، كانت ست كبيره وانا بحبها جدا، كنت بحب دعواتها ليا دايما، بصت ايدها ودعيت لي، كنت احب دايما اسمع حكاياتها عن الماضي الجميل. ربنا يديها الصحه ويدي كل جد وجده وام واب الصحه وطول العمر. حكيت لها اللي حصل فابتسمت وقالت لي زمان يا ابني جدتي انا كانت تقول لي ان القط الاسود ما يبقاش جن، لكن بيبقى روح، روح ساكنه جواه، وان القط مظلوم ولا ليه ذنب. كان في راجل وست ما بيخلفوش، والأمل اتقطع في الخلفة نهائي، وما كانش عندهم ولا أنيس ولا ونيس ولا حد يحس بيهم في البيت. وفي يوم لقوا قطة سودة على باب البيت، خدوها وربوها وأحسنوا ليها، كأن ربنا عوضهم بيها يعني، اتعلقوا بيها جدا وهي بقت متعلقة بيهم، وبقوا هم كل دنيتها وهي كل دنيتهم. القط ده كان يختفي الصبح وما يعرفولوش أثر، مع أن الأبواب كلها مقفلة، وبالليل يظهر موجود في الشقة، بيختفي فين ويجي منين محدش يعرف. وتحودوا قالوا هو اكيد بيغطس في حتة تحت السرير ولا في دلاب ولا حاجة وبينام. وفي مرة القط اختفى ومرجعش، يوم واتنين وشهر مرجعش، حزنوا جدا كأنهم ابنهم من صلبهم تاه، كانوا بيتكلموا ويعيطوا كأن في عيل من عيالهم ضاع. الحزن سيطر عليهم، كانوا مسمين القط ده وقتها سمير. وفي يوم الباب خبط، فتحت الست لقت شاب في اواخر العشرينات لابس لبس شبه البدو. وقفت تقول خير يا ابني، ما ردش عليها، ندهت على جوزها جيب سرعة. قام الواد مديهم كيس، الشاب ده مديهم كيس قطيفة، وسابهم ومشي. فبيسألوه انت مين؟ طب ايه الكيس في ايه؟ قال لهم الكيس ده جاي لكم امانة، على الامانة اللي انتوا خليتوا بالكم منها ورعتوها. ما فهموش. الراجل والست كانوا في قمة الاندهاش، بيفتحوا الشنطة القطيفة القماش الصغيرة، لقوا فيها كام عملة ذهب. فضلوا مش فاهمين لحد ما الاتنين في نفس الليلة جالهم نفس الحلم والرؤية. شافوا القط بتاعهم بيخبط على الباب بضوافره، وبيجروا الاتنين يفتحوا له الباب، وخدوه في حضنهم زي العيل الصغير وحطوه جنبهم على الكنبة. بيبصوا لقوا جنبه على الكنبة كيس قطيفة قماش، نفس الكيس بالظبط اللي جابه الشاب الغريب. بتكمل جدة صاحبي الكلام وبتقول ان جدها نزل على طول على الجامع وحكى لواحد من الناس البركة اللي هناك. قال له والله أعلم، اللي انتوا ربيتوه في بيتكو ده ما كانش قط، كان حاجة من مخلوقات ربنا التانية، وانتوا أحسنتوا ليه وهو ردلكوا الإحسان بالإحسان. ياما بنسمع عن جن بيبقى مطرود من عشيرته ومن عيلته، ولما حد يحسن ليه يكافئه، فوارد يكون ده اللي حصل معاكم، والحقيقة فين الله أعلم. لكن الكيس الذهب العملات دي حقيقية، وأنا شفتها بنفسي، أبو جدي وجدتي ما رضيوش أصلا يتصرفوا فيها لحد ما بقت ورث وتوزعت على الناس كلها وإحنا كلنا شفناها. كلام جدة صاحبي خلص، قمت بوست إيدها وقلت لها دايلي. ما كانتش بتخرف يا يونس، ما كانتش بتقول كلام هلاوس أو أقولك دي واحدة كبيرة في السن وبتقول أي كلام، لا لا لا، دي كانت ست بتتكلم وهي مقتنعة بكل كلمة بتقولها. يلا ادخلوا حالا على صفحة راديو 9090 على فيسبوك لو بتسمعون على الهواء في حلقة كلام مع اليمين، واكتبوا التجربة دي برقمها، مش فاكر بقى الرابعة ولا الخمسة، اكتبوا برقمها التجربة دي حقيقية او غير حقيقية. ولو بتسمعونا على يوتيوب يبقى تدخلوا حالا على جروب عائلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 147,000، وجمعوا التجارب كلها واكتبوا ايه حقيقي وايه غير حقيقي، واللي هيعرف الاجابة الصح لمجموعة نادر فودة الكاملة موقعة هدية لي. تيجوا نروح للتجربة رقم 5. ايوه هي المفروض كده الخمسة. أنا بعد ما ولدت ريماس بنتي بثلاث أيام رجعت بيتي، وجوزي راح شغله، وما فيش حد من ماما أو أخواتي جه قاعد معايا، وده بناء على رغبتي لأن كنت فعلا تعبهم معايا الفترة اللي فاتت، فكفاية عليهم بقى. لكن قبل ما أرجع البيت ماما نبهت عليا كذا مرة وقالت لي سلوى، بما أنك نفسة لازم تغطي مراية الأوضة خصوصا بالليل، ولازم تحطي تحت راس البيت مصحف صغير وهي نايمة، وهي تنامي بلبس خفيف أو مكشوف. ما تنسيش هقولك تاني، غطي مراية الأوضة بالليل، حطي تحت راس البت مصحف صغير وهي نايمة، ما تناميش بلبس خفيف ولا لبس مكشوف، اعملي كده لحد ما البت تتم 40 ليلة. أنا نسيت وما نفذتش يونس الكلام اللي ماما طلبته مني. عدت عليا أسوأ ليلة عشتها في حياتي، كنت تعبانة من أثر الولادة القيصري، وجوزي الليلادي كان زي أي زوج ربنا بيرزقه بمولود راح نام في أوضة تانية، وكنت في أوضة النوم لوحدي، ومن كتر التعب اللي أنا فيه وتعبي شديد وعايزها البنت تنام، وما صدقت أخيرا إنها نامت. شغلت قرآن في التلفزيون وأنا كمان عناية غفلت ونمت. حسيت بحاجة غريبة حواليا، كأن حد بيكبرني أصحى، وحسيت بضربة على دراعي زي ما يقولوا كده حد زغدني علشان أصحى. يدوب فتحت عناية لقيت التلفزيون مطفي، قلت يمكن جوزي دخل وقفله، لكني لقيت الدولاب فيه هزة هز وكأن البيت في زلزال. أيوة الدولاب كان بيتحرك بيتهز بيترج، لكن السرير ثابت، كل حاجة ثابتة. وسمعت صوت حاجة زي ما تكون صوت قطة لكنه تخين قوي قوي، وكان جاي من تحت الدولاب. الدولاب عندي عالي عن الأرض، مش وصل للأرض، مش لازق في الأرض. نورت نور الأباجورة، معرفش أنا كان بيتهيألي ولا ده حقيقي، لكني لمحت أربع رجلين شبه رجلين القطط لكنها كبيرة عنها قوي قوي قوي، وكانوا الأربعة سود، كأن في قطة سودة أو نمر سود، في حاجة كبيرة واقفة ورا الدولاب. وبعد شوية شفت لك ديل خارج من حتة باينة من ورا الدولاب. صرخت، فضلت أصرخ أصرخ أصرخ. جوزي جه جري، فضل يدور ويقلب الدنيا على الحاجات اللي أنا قلتها، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة من ده. قلت له كلم لي ماما، كلم لي ماما تيجي حالا. كلم أمي وقلت لها اللي حصل، قالت لي طبعا ما أنت ما عملتيش اللي أنا قلته لك يا بنت، أنا مش قلت لك عملي كذا وكذا وكذا. خد التليفون جوزي مني وكلم أمي، وقام غطى المرايات، ومفيش ساعة وكانت أمي جت، وبقت هي بنفسها تعمل الطلبات اللي طلبتها مني كل ليلة. فقلت لها في مرة، يعني يا ماما كل واحدة بتولد وما تعملش الحاجات دي بيطلع لها عفاريت؟ كان رد أمي عليا، لا يا حبيبتي، أنت نجمك خفيف زي وزي جدتك وجدة جدتك، احنا كلنا ورسين ده فبنشوف. والفترة بتاعت الأربعين يوم اللي في أول الولادة النجم بيبقى مكشوف قوي قوي قوي، يمكن ما تشوفيش حاجة طول عمرك، لكن في الأربعين ليلة دول بنشوف. أنا شفت، لكني على طول لميت الموضوع وعملت اللي كانت أمي موصياني عليه وما شفتش تاني. يلا انتوا عارفين اللي هيتعمل دلوقتي بعد ما سمعتوا التجربة الخامسة حالا. ما تنسوش تشتركوا في قناة الرعب الجديدة، قناة رعب أحمد يونس، مش أحمد يونس، لا، قناة جديدة اسمها رعب أحمد يونس، فيها قصص رعب من الأرشيف، القصص اللي اتمسحت من على يوتيوب بنعيد رفعها تاني عليها، ده غير ان بيكون عليها حلقات بعنوان غموض، حلقات جديدة، وهتنزل في الفترة الجاية حلقات كتير برضو من الحلقات الجديدة الحصرية. والقناة اسمها قناة رعب أحمد يونس بالعربي كده على يوتيوب. تعالوا نروح للتجربة رقم 6 النهاردة في حلقتنا. بعد ما القطر فاتني اضطريت اروح ادور على ميكروباص رايح اسيوط، وتخيل بقى انك تقعد في كرسي 8 ساعات مزنوق ما بتتحركش، حتى لو رست موجود فاكيد تعب. عمري ما سافرت في ميكروباص، وللاسف مضطر ورحت موقف رمسيس عشان اركب واني الاقي الميكروباص. مفيش ولا ميكروباص كان بيحمل اسيوط وقتها. فضلت ساعتين قاعد مستني ولا حياه لمن تنادي، لحد ما لقيت عربيه بجو 7 راكب، العربيات اللي انقرضت دي، وكانت بتحمل الاسيوط. انا ما عنديش اختيارات، هركب. اتبطرت على الميكروباص وكنت مش عاجبني، ما جاش، فهتبطر على البيجو، مش هلاقي حاجه خالص. ركبت، نص ساعه العربيه كانت محمله وبدانا الرحله. ساعتها كانت الساعه 4 العصر بالظبط، 3 ساعات جوه العلبه الصغيره اللي انا راكب فيها، مش قصدي التريق ولا حاجه، بس فعلا انا محشور فيها. السواق حس ان احنا لازم نقف شويه ناخد نفسنا، اللي عايز يشوف حمام واللي عايز يشوف له اي حاجه. انا حسيت وقتها ان الحياه رديت فيا تاني، كنت هموت جوه، انا مش عارف اتحملت ازاي المده دي، ومش عارف هكمل ازاي باقي الطريق. اهو يوم بقى ويعدي. ظهر صوت السواق بعد 5 دقايق من خروجي من العربيه، وبنبره كده وصوت جعير زي ما بيقولوا، ما تيلا يا استاذ هتقعد تتامل لنا في الطبيعه كتير. ما ردتش عليه ورحت من سكات، ركبت العربيه البيجو الخضراء اللي عفشتها ما اتصلحتش يمكن من 50 سنه يونس. تخيل بقى ان الفتيس جنب الدركسيون، وتقريبا كل النقلات في اتجاه واحد، انا مش عارف دي عربيه ولا موتوسيكل للامانه. اتحركت العربيه، دي اصلا مفاجاه بالنسبه لي ان الشيء ده بيمشي وبيسافر، ويسافر المشاوير الساعات الطويله دي. وكل ما العربيه تقطع سنتي اقول ايه خير، الحمد لله انا اوصل. اتحركت العربيه، وبعد ساعه كمان بدات احس ان العربيه فيها هزه عادي، ما هي عربيه منتهيه الصلاحيه. وبعد كده سمعنا صوت فرقعه، واسمع صوت الكاوتش على الاسفلت، والعربيه تحدف لك يمين وشمال وسط الطريق، وصرخات الستات والرجاله بتشاهد، خلاص الموت جاي. وانا لا بصد ولا برد ولا بنطق. وبعدها السواق بيعرف يسيطر على الدنيا ويقف ويقول العجلة فرقعت. كويتش فرقع، مالكو في ايه؟ ده كل شوية فرقع اصلا. حسيت من كلامه ان دي ابسط حاجة ممكن تحصل اصلا في العربية بتاعته، وانه مر بحاجات اصعب من كده بكتير. ممكن مثلا تكون عربية انفجرت مثلا مرتين ثلاثة قبل كده، ولا الموتور ضرب له 15-20 مرة. نزل صلاحه عادي جدا لدرجة انه ما طلبش من حد انه يمد ايده ويساعده. وبدأنا ننزل وهو بيصلح، يعني قلنا ايه بقى خلاص هننزل نقف تحت فرصة. يعني الجو كان ليل وضلمة، طريق صحراوي ما فيهوش اي بصيص اضاءة غير انوار العربيات اللي معدية بسرعة، وما هيش كتير على فكرة بالمناسبة. كنا بنشغل انوار التليفونات، لفت نظري الحواجز الخرسانية الضخمة اللي بتقفل الطريق عن الصحراء والجبال. لمحت نور جاي من بعيد، ورغم انه بعيد الا انه كان واضح. حاولت ادقق النظر، لقيت عماير كلها طول واحد كأنه كومباوند. مشهد بيفكرني بعماير وبنايات، عارفين بورتو، طريق عالي والعماير تحته، وتحت العماير سوبر ماركت كبير بعرض يجي 7 عمارات كاملة. وسمعت لك من وراي يلا يا بيه، وانت كل مرة هنقعد نتحايل عليك عشان تركب العربية، عايزين نعدي الصحراء دي بقى. نفس السواق بصوته السمج. ما ردتش وركبت. اتحركنا، وبعد 3 ساعات كمان وصلنا. اخيرا انتهت الرحلة المغامرات العجيبة. انا بنزل اسيوط اوزع شغل معين كده، حاجات وادوات كهربائية، وبرجع تاني القاهرة، وساعات بروح من اسيوط انا وسوهاج، بس اغلبية الشغل بيكون في اسيوط، فدايما بسافر من والى اسيوط. خلصت شغلي ورجعت القاهرة، وجالي شغل تاني وكان لازم ارجع اسيوط. رحت احجز القطر، لقيت فيه مشكلة كبيرة في المحطة، وكل حركة قطارات الصعيد واقفة. واضح كده ان النحس بيطاردني. اضطريت اروح واقف العربيات، وبجملة الحظ ايوه مفيش ميكروباصات. العربية اللي بتحمل، عايز اقول لك ان نفس العربية الملعونة. يا دي النيل علي، نفس الاحداث هي هي. ركبت، والمرة دي في حاجة ولعت في العربية، نار طالعة من الكابوت. شبح السواقين نزل بإزازة مية معرفش بخبيها فين، وفضها عليه وقال معلش يا أساتذة هنعطلكوا شوية معانا لحد ما العربية تبرد لها بقى. لمحت يا يونس نفس النور، نفس المكان على فكرة، وجاي من ورا الحاجز الخرساني. الرؤية المرة دي كانت أوضح. السوبر ماركت كبير، والعماير شكلها حلو جدا، في ناس عبارة كيانات سودة زي ما يكونوا منتقبات كلهم، والرجالة لابسين جلاليب والشيلان على رسهم، ملامحهم مش باينة، كلهم نفس اللبس. الجو حر جدا، قلت هروح أجيب لي إزازة مية أو حاجة ساعة، ويادوب حطت رجلي عشان أعدي الحاجز لقيت الناس بتقول لي رايح فين يا عم أنت مجنون؟ عطشان أجيب حاجة أشربها من السوبر ماركت اللي هناك ده. اركب اركب اركب يا ابن العربية بردت خلاص اركب. سكت وركبت وأنا مش فاهم بيقولوا كده ليه. واللي قاعد جنبي قال لي هو انت كنت رايح فين؟ كنت رايح السوبر ماركت اللي هناك ده اجيب منه حاجه. سوبر ماركت ايه يا استاذ؟ في الصحراء دي فيها سوبر ماركت؟ ده انا بعدي الطريق ده كل اليوم تقريبا. مره من سنه انا كنت جاي من القاهره وما لقيتش حجز في القطر، وركبت عربيه، وقفنا نريح شويه في الطريق، ولقيت لك السوبر ماركت اللي انت بتتكلم عنه ده. انا استغربت ازاي الجبل والصحراء دي فيها السوبر ماركت والعماير الحلوه دي، فقلت اروح اجيب حاجه. لقيت لك السواق يا استاذ بيقول لي يا جماعه احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا، سيبوهم في حالهم واحنا في حالنا. وشويه ببص لقيت لك السوبر ماركت يا استاذ اختفى، والعماير اختفت، والصحراء رجعت. يعني اللي انا شفته ده مش تهيؤات. انا يا استاذ ما اقدرش اقول لك تهيؤات ولا مش انا شفتها، بس اللي اقدر اقوله لك ان دي حاجه مش بتاعتنا، حاجة مش بتاعتنا خالص. والغلط الكبير ان احنا ننزل نروح. انا بقولك انا شفتهم بعناية دول. وكملت يا يونس الطريق وروحت، ومن وقتها لا ركبت ميكروباصات ولا عربية بجو، وهو القطر وما فيش غيره. ويمكن دي أول مرة أحكي لحد الحكاية بتاعتي. خلصت التجربة رقم 6. ادخل حالا على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك لو انت بتسمعنا على الهواء على في حلقة كلام مع لمين يوم الخميس، واكتب التجربة رقم 6 حقيقية ولا غير حقيقية. ولو بتسمعنا على يوتيوب جمع التجارب كلها من اول التجربة الاولى للاخيرة، وادخل على جروب عائلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 147,000، واكتب التجربة الاولى والتانية والتالتة وكلهم ما بين حقيقة او غير حقيقي، واللي هيعرف التجارب الصح واللي هيعرف الاجابة الحقيقية الصحيحة ليه جايزة السبع اعداد بتوع نادر فودة كاملين مقدمين موقعين هدية، وإن شاء الله تعجبك وتعجبكم. تعالوا نروح للتجربة رقم 7 النهاردة. في منطقتنا الشعبية زمان كان في جمعية خيرية بتوجه أعمالها في رعاية المسنين ودفن الميتين عن طريق تقديم أكفان وعربيات صدقة لنقل الميتين بأسعار بسيطة وفي معظم الوقت من غير مقابل للمحتاج والغير قادر. كانت الجمعية في نفس الوقت بتستمد العون في مساعدتها الخارجية من مساعدات عن طريق تبرعات من الناس اللي بتقدر. في الوقت ده حصل حاجة غريبة من بعض العاملين في الجمعية، وخصوصا السواق بتاع عربية الميتين. السواق قال: كنت بعمل صيانة للعربية وخدتها ورحت للميكانيكي، وكنا بالليل وتأخرت عنده شوية لأنه كان عنده شغل كتير. ركنت العربية وقعدت على قهوة اللي في وش ورشته لساعتين لحد ما نده علي هو غضبان وبصوت عالي، قال لي: ايه يا عم مرسي، انت بتفاول علينا ولا ايه؟ جاي لي بالعربيه بنعش، انت جاي تصلحها ولا جاي تشلني؟ انا ما خدتش بالي والله ان العربيه فيها نعش، انا خدتها وجيت لك لاني ما صدقت انها دارت وريدي تقوم معايا، فانتهزت الفرصه وجيت لك قبل ما تبطل مني. وبعدين يا عم ما كلنا ماشيين وحد قاعد، الموت علينا حق، هنروح فين ولا هنهرب منه فين؟ المهم الموضوع قلب هزار وضحك وصلحها واخدت العربيه ورجعت. وانا في الطريق لقيتني بفكر، على فكرة العربية ما كانش فيها نعش وانا رايح له، انا النعش ده جه ازاي؟ والنعش ده على فكرة جديد، مين اللي ساب النعش في العربية وجالهم تبرع بنعش جديد يقوموا حاطينه لي في العربية وما يقولوليش؟ وانا بفكر حسيت بنكش وصوت جاي من المكان اللي فيه النعش. وقفت بسرعة ونزلت ابص، النعش ما كانش مقفول. عدلت النعش وقفلته، قلت عادي. وصلت للجمعية وركنت العربية في الجراج، ونزلت منها لقيت الباب اللي ورا مفتوح بتاع العربية والغطا واقع على أرض العربية تاني. أنا قافل الغطا بإيدي، يعني ما هو ملبستش مطب شديد يعني يخليه يتكشف. لقيت عم تسوقي بينادي عليا وبيقول لي: كويس انك جيت، انا كنت قاعد لوحدي وخايف. ونسني بقى شويه، في حاجه غريبه اصلها بتحصل. خدني ودخلنا للاوضه اللي هو بيقعد فيها وعمل كوبايتين شاي وقال لي: امبارح جالنا كام نعش كده تبرع، بس من ساعه ما دخلوا الجمعيه وانا سكنتهم في المخزن وفي حاجه مش طبيعيه بتحصل، سمعت صوت الغطيان بتاعت النعوش بتتفتح، وساعات اسمع صوت ناس بتعيط، وساعات اسمع ناس ماشيه، صوت حركة رجلين على الأرض وكأنها تشيع جنازة. الموضوع ده كله حصل في الكام ساعة اللي فاتوا. طب مين يا عم تسوق اللي جاب التوابيت دي؟ واحد يا ابني جه وقال متبرع بيه، والنعوش دي جاية من حرب الخليج وإن هما مش هيستخدموها تاني، فتبرعوا بيها لجمعيات وإحنا خدنا نصيبنا منه. معقول تكون التوابيت دي متعفرطة؟ مش عارف. وتوابيت ايه اللي لسه جاي من حرب الخليج دلوقتي؟ ايه الكلام ده؟ شربت الشاي وقلت لعم تسوقي: ما تحطش في دماغك يا راجل يا طيب، انا هروح البيت. وجيت اقوم سمعنا صوت جاي من بره الاوضه، صوت حركه رجلين على الارض، حد ماشي ولابس حاجه زي صوت البياده، ايوه خبطتها على الارض انا عارفها كويس. بصينا لبعض باستغراب، وعم تسوقي قال لي وهو بيتراش: شفت؟ سمعت؟ صدقتني؟ اتشجعت وفتحت باب الاوضه وخرجت بره، ما لقيتش غير السكون وصمت تام. قلت له: خلاص شغل قران لحد الفجر والصبح نشوف فيه ايه. تاني يوم الصبح رحت لعم تسوقي، قال لي قفل على نفسه الاوضه وشغل القران لحد الفجر، وفعلا نام وما حصلش حاجه. ندهت لي الست فوزيه. مين فوزيه؟ فوزيه اللي قايمه على غسل الميتين الستات بس. وقالت لي: هو انت ما حسيتش بحاجه غريبه في العربيه عندك؟ حاجة غريبة زي ايه؟ النعش اللي عندك، التوابيت دي يا ابني فيها اللهم احفظنا عفاريت. الصبح وانا جاي الساعة 6 قابلت ام حسين اللي ساكنة جنبنا، وقالت لي انها كانت بتنشر قرب الفجر ولقت واحد خارج من الجمعية لابس لبس جيش وبتقول كان وشه ملطخ دم. وبعدها بشوية بتقول شافت واحد بيزحف على الارض. فضلت في البلكونة ترقع بالصوت. قام جوزها طالع البلكونة ما شافش حاجة وضربها عشان اتخض بسببها ودخلها. الست بتقول لي انا كنت ميتة من الخوف وجوزي مش عايز يصدقني. اما بقى لما جيت الجمعية وقربت من المخزن انا سمع صوت ناس جوه بتتكلم. المخزن اللي فيه التوابيت والنعوش دي في ناس بتتكلم جوه. فتحت ودخلت مفيش اياتها بني ادم جوه. خلصت الست فوزية كلامها وانا استنيت لما العمال تتجمع، وجمعنا العشر توابيت كسرناهم وحرقنا الخشب بتاعهم. ومن بعدها لا اصوات ظهرت تاني ولا سمعنا اي حاجه تاني. كل الاصوات كانت مرتبطه بس بالنعوش اللي جت من ايام وتخلصنا منهم. وتعالوا نروح لتجربة جديدة، وانتوا برضو اللي هتقولوا التجربة دي حقيقية او غير حقيقية. زمان ما كانش فيه غسالات، الناس كانت بتغسل في حاجة اسمها صفيحة الغالية. كانت الستات تجيب البابور، وفي بعض الاماكن بيسموه البجور، وتحط عليه صفيحة او بستلة مليانة مية، ولما المية تسخن يبدأوا يحطوا الغسيل ويسيبوا الغسيل جوه المية السخنة لحد ما تغلي، ويمكن نصها كمان يتبخر كمرحلة أولى. في المرحلة التانية يصفوا الغسيل وينقلوه لمية ساقعة مع بعض الصابون عشان الشطف والدعك. المصطلحات اللي بقولها لك دي مصرية بحتة يعني. الست جليلة كان عندها عيال كتير، وعشان تغسل ده كان بيبقى يوم مميز وبيكون كل أسبوع نظرا لصعوبة العملية. كان بيساعدها أصغر ولادها رضا اللي عندها 7 سنين. في اليوم ده قعدت الست جليلة تعمل المرحلة التانية وهي الشطف على ما الدفعة التانية من الغسيل تتغلي، واللي شطفته جمعته فأروانة وديته للبت الصغيرة تنشره. وراحت البت نشرت مرة واثنين وتلاتة حد ما تعبت، وفي المرة الرابعة بعد ما ودت الغسيل حصل حاجة صعبة قوي. كانت رايحة لأمها وكانت تقول لها أنا تعبت ودايخة. البت اتكعبلت وخبطت في الصفيحة اللي فيها الماء المغلية، ويا حول الله الصفيحة وقعت عليها ماتت. كانت حادثة صعبة قوي قوي قوي قوي، إلا فقد الضنا. وتخيل لما يبقى الفقد بالطريقة دي. الست جليلة بتقول بعد موت البت بكذا يوم صحيت من نومها على صوت بنتها بتصرخ وبتقول لها المية ابعدي المية ياما عني، ابعدي المية ياما عني. بتقول فتحت لقيت البت واقفة قدامها قدام السرير وبتعيط وبتقول لها سبتيني اموت ليه ياما، سبتيني اموت ليه ياما. فضلت الست تلطم وتصوت وتعيط، والحلم ده والكابوس ده فضل يطاردها كتير حرفيا كل يوم. الست بطلت تاكل، بطلت تنام، بدأت تخس وجسمها ينشف، لحد ما جابولها شيخ ورقاها مرة واثنين وعشرة. البنت بدأت تختفي وما تجيش لجليلة. صحتها بدأت ترجع وبدأت تتحسن. حصل ان ابوها جوز جليلة ابو البنت بدأ يشوف البنت، بدأ يشوفها كتير، وبيقول كان بيشوفها وشها مشوه وواقفة جنب صفيحة الغالية وماسك عيل من اخواتها وعايزة ترميه في الصفيحة. الراجل رجع جاب الشيخ تاني، والشيخ فضل يرقي يرقي يرقي في البيت ويرقيهم واحد واحد ويقرأ في البيت. ولما سألوه ده ايه قال لهم انا ما اقدرش اقول ارواح والحاجات دي، أنا كل اللي هقوله إن ده جن أو قرين بيحاول يوجعكم، بيحاول يضايقكم، بيحاول ينغص عليكم بحياتكم. لكن البنت عند ربها دي طفلة وشهيدة كمان، ما تمشوش ورا تفكيركم وما تصدقوش جن. الجن بينغص عليكم حياتكم. وفضلنا على الحال ده مدة طويلة. جليلة شوية وجوزها شوية، جليلة شوية وجوزها شوية. لو انت شايف ان التجربة بتاعتنا النهاردة دي كمان حقيقية، ادخل حالا على صفحة راديو 9090 على فيسبوك وانت بتسمعنا على الهوا دلوقتي على كلام مع اليمين، واكتب في التعليقات على البوست التجربة رقم 8 حقيقية ولا لا. او لو بتسمعنا على يوتيوب من فضلك ادخل على جروب عيلة احمد يونس واكتب في بوست منفصل، الجروب فيه فوق 147,000، اكتب التجارب من التجربة الاولى للتامنة، التجربة الاولى حقيقية غير حقيقية وهكذا لحد ما توصل للتامنة. واللي هيعرف التجارب الحقيقية من التجارب اللي احنا مؤلفينها هو اللي ليه جايزة مجموعة نادر فودة كاملة موقعة هدية لي. وممكن كمان لو عايز تكتب دلوقتي على البوست بتاعنا على الراديو 9090 اكتب التجارب كلها مجمعة حقيقية أم غير حقيقية وهنتواصل مع الفائز. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للصفحة بتاعتنا على أو للبوست بتاعنا، آسف على ياريت من فضلكم كمان تعملوا لايك للبوست بتاع كلام معلمين النهاردة على الراديو 9090. وما تنسوش احنا لينا ملف الماسونية رقم 7 بعنوان الملف الشائك 7، لو ما سمعتوش ادخل حالا على قناة احمد يونس على يوتيوب واسمعه. مش هبالغ لو قلت اننا خلاص تقريبا احنا في الجزء الاخير من وضع اللمسات الاخيرة قبل اعلان النظام العالمي الجديد، وكل المؤشرات اللي حوالينا بتشير لهذا الاتجاه، وده تقريبا اللي خلى معظم الجهات اللي بتحارب الفكر الماسوني تنشر مصطلح جديد بيتم التداول به بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهو اصنع لنفسك سفينة كسفينة نوح لكي تنجو أنت ومن معك. المقصود من كلمة السفينة هو المعنى الرمزي، أكيد مش المعنى الحرفي أو المادي. السفينة المقصودة هي المعلومة والمعرفة اللي هتخليك فاهم بيحصل إيه حواليك وبيحصل ليه في التوقيت ده من الزمن بالذات، وبالتالي تقدر بسهولة تقاوم أفكار الجماعات الماسونية والأفكار الشيطانية كلها بشكل عام. مين هو سيرج مونست وإيه التحقيقات اللي عملها؟ هو كاتب صحفي كندي الجنسية، أول من أسس مفهوم الصحافة الحرة. أنشأ وكالة صحفية اسمها الوكالة الدولية للصحافة الحرة، بدأ ينشر فيها مقالات أسبوعية عن أفكار الماسونية وبعض المخططات. وبيقال إن سيرج هو أول واحد اتكلم عن مشروع الشعاع الأزرق الخاص بالماسونية، وهو قسم المشروع ده لأربع خطوات تنفيذ، أولهم كان في بداية 2012، وقال مونست إن مع بداية 2012 هتكتر الزلازل بشكل مستمر على الأرض، وهيكون بمثابة التجربة الأولى لبعض الأسلحة المتطورة للمخطط الماسوني للسيطرة على كوكب الأرض. طبعا كل نظريات مونست مسجلة في كتب كتير خاصة بيه وفي مقالات كتير منتشرة بشكل كبير، وتقدر تتأكد بنفسك. الخطوة التانية اللي اتكلم عنها مونست لمشروع الشعاع الأزرق هي العروض الفضائية الكاذبة وتأثير الليزر والصور الهولوجرام وثلاثية الأبعاد على العقل البشري. يعني نقدر نقول من كلام مونست انه كان بيتكلم عن تقنية الهولوجرام اللي ذكرناها في اكتر من حلقة للملف الشائك، واللي بتتطور حاليا بصورة مرعبة وبتعيد الاموات للحياة مرة تانية بطريقة يصعب على العقل البشري انه يستوعبها ويحدد اذا كانت حقيقة ولا هولوجرام. لينا كمان قناة رعب جديدة على يوتيوب، قناة رعب أحمد يونس، اللي فيها بنجمع كل الأرشيف اللي اتمسح من على يوتيوب بالإضافة لحاجات جديدة حصريا، وفيها كمان حلقات بعنوان غموض. لسه مكملين كلام علمين على الراديو 9090، ولسه معكم أحمد يونس، ولسه سهرتنا مكملة. رواية نادر فودة رقم 7 صدرت وهتكون موجودة في معرض الكتاب الجاي في أرض المعارض في التجمع الخامس. هنكون موجودين لحفل توقيع كبير هيكون يوم الجمعة 28 يناير الساعة 1 الظهر. رواية نادر فودة رقم 7 الأعوان. كمان متوفر الأجزاء كلها لسلسلة نادر فودة هتكون موجودة في معرض الكتاب بالتجمع الخامس بجوار مسجد المشير.